ولكن ماذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الموقف ومن هذا الإغلاق الذي حصل؟ كل الأسباب أصبحت ضده عليه الصلاة والسلام. يدعو الله بذلك الدعاء: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إذا كان هذا الموقف يا رب اللي حصل، وهذا الإغلاق الذي حصل، وهذه الدماء التي تسيل، ليس غضب منك فلا أبالي. هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لحدث مثل هذا. مجلس الشكي: آذكم قالوا لي، آذكم عملوا لي، آذكم سيبونا، آذكم خلوا لي حالي، خلوهم يهينونا. لا، قرأ الحدث عليه الصلاة والسلام ليعلم الأمة في مثل هذه الظروف أن الملجأ الوحيد هو الله، وأن الشكوى ليست إلا إلى الله جل في علاه. ولما كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعالج الحدث، هذه المعالجة، أظهر الله سبحانه وتعالى من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صوروا كذا، يأتيه جبريل عليه السلام ويقول له: قد سمع الله دعاك، وإن شئت، يعني لاحظوا، ترك الأمر لرسول الله، الله الذي ترك الأمر لرسول الله أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلت. تخيلوا واحد الدماء تسيل من قدمه وهو بهذا الحال من الضعف وبهذه الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، ويأتي جبريل يطرح له هذا الطرح: هذا تشتي نمسحهم الآن؟ بنمسحهم. يقول له: لا يا أخي يا جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، من يقول لا إله إلا الله. ظهر محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، هذا الظهور، وعلمه الغيب قبل أن تعلمه الشهادة. علمه أهل الغيب من ملائكة وجن قبل أن يعلمه أهل هذه الأرض. قال: لا يا أخي جبريل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله. وكان من إنجازات هذا اليوم العصيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كده وهو راجع من مكة، من الطائف إلى مكة، مر على بستان لشيبة بن أبي ربيعة وأخيه عتبة، فخرج له طعام كأنه واحد اسمه عداس من نينوى بلد يونس عليه السلام. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نينوى قال له: ذلك بلد يونس بن متى؟ قال له: هل تعرف يونس بن متى؟ قال: إنه أخي، هو نبي وأنا نبي. فأسلم هذا عداس. هذه من منجزات ذلك اليوم. وعلى روايات بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى صرف إليه نفرا من الجن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يسمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصت، فلما حضروه قالوا أنصتوا. يعني تصور كذا، كأن الله يقول له: إذا كان هذول اللي يشتافوا مع بروكش في بالغيب كلام كبير، وسيتأثرون بقولك هذا، ورجعوا هؤلاء النفر من الجن دعاة إلى قومهم، دعاة إلى قومهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. فتروا إذن أن الحدث، نعم، بمشهده الخارجي أزمة مغلقة ولا خلاف، أزمة مغلقة، لكن عندما يسند الأمر لله سبحانه وتعالى كما علمنا بذلك رسول الله وأن تتم الشكوى إليه بهذه المصداقية، يا رب إحنا ما معناش أحد غيرك، إلى من تكلنا؟ لما حصل منه عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ليعلم الأمة إلى من تلجأ في ظروفها المغلقة، إلى من تلجأ في ظروفها العصيبة التي لا يناصرها فيه أحد من البشر، إنه الله سبحانه وتعالى. فلما كانت معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للحدث على هذا النحو، وقراءته للحدث على هذا النحو ليعلمنا كيف نلجأ إلى الله في أشد الظروف، بل كيف نلجأ إلى الله دوما في كل أحوالنا. ولما حصل منه هذا الأمر عليه الصلاة والسلام وعاد إلى بيته، يأتي عالم الغيب الآن ليقول له لا تحزن لا تضيق. لكن هذا شوية الإنس عملوا ما عملوا، وكان من شأنهم ما كانوا، تعال نوري لك من أنت. فيسرى به إلى بيت المقدس، ويجي الأنبياء كلهم عليهم السلام هناك يأمهم ليقول له الله هذا أنت يا محمد. اختزل الله له المكان، اختزل الله له الزمان في تلك الليلة، أحيا له الأموات، رفعه إلى مقامات بعد أن صلى بالأنبياء عليهم السلام، عري به إلى السماء ورأى من غيب الله ما رأى. رأى الجنة، رأى النار، رأى ما يدور في هذه السماوات، ووصل إلى مقام عليه الصلاة والسلام ليقول له جبريل عليه السلام، وهو جبريل، امضي يا محمد. يقول له لا، أنت تقدم. يقول له لا، هذا الموقف حدي أنا، وما منا إلا له مقام معلوم. بل تقول بعض الروايات إنه قال له يا محمد أنت تخترق أما أنا فأحترق، ليقال له يا محمد هذا مقامك، هذا مقامك يا محمد، وصلت إلى مقام تجاوزت فيه مقامات أعظم المخلوقات في الغيب، وهو جبريل عليه السلام. يقول له يا محمد وما منا إلا له مقام معلوم، أنت تخترق وأنا أحترق، ليمثل بين يدي الله عليه الصلاة والسلام، ويناجيه ربه ويريه من آياته ما يريه. إذن عندما تغلق الأمور يا إخواني ويا أبنائي، نحن مؤمنون بالله، وبالذات نحن أهل اليمن معنا حكم من رسول الله، حكم من رسول الله بالإيمان. الإيمان يمان والحكمة يمانية. عندما تغلق الأمور على هذا النحو، والله ليس لها إلا الله، وأن الله ليس حلا من الحلول، بل إن الله هو الحل الوحيد، والذي نفسي بيده، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فيريه الله ما يريه، ويقسم عليه، ويقسم ربنا جل في علاه في سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. لأنه لما رجع مكة وأخبرهم، اللي يصفر واللي يعلق واللي يقول لك إيش الخبر هذا، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى. فيبين الله سبحانه وتعالى أنه وصل إلى سدرة المنتهى، ورأى الجنة، جنة المأوى، ورأى ما رأى، ليعود إلى مكة ويقول لهم هذا القول، أسري بي. لاحظوا ماذا قال، ما قال شنرحت أمس العشي لا بيت المقدس، أسري بي، يعني أن الله أسرى بي لبيت المقدس. ولاحظوا عندما تظل العقول، يقولون له نحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهاب وشهرا إياب، وتجي تقول لنا أنت رحت أمس العشي ورجعت. يقول لهم أنا أقول لكم أسري بي، ما أقول لهم شرحته، أسري بي. لكن هؤلاء العقول الضالة لا تدرك ما معنى أن الله أسرى بي، ما معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ولست أنا الذي فعلت، أسري بي قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي فعلت ما فعلت، ومع هذا برضو ظلت تلك العقول مغلقة ولم تقبل هذه الحقيقة، بل سجل عن بعضهم من كان قد آمن أنه كفر بسبب هذا الموقف، ولكن الذين صدقوا كأمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقولون له، يقول صاحبك كذا وكذا، قال إن قال فقد صدق، أصدقه بخبر الوحي ينزل الساعة، مش أصدقه بأنه قال الله اعمل لي كذا واعمل لي كذا، والمسألة هي بسيطة عقلية يعني، هو يقول لهم أسري بي وهم يقولون إحنا نسافر، فالفارق كبير بين العبارتين. قول النبي صلى الله عليه وسلم انه انا لما عملت هذه الرحله مش بقدراتي ولا بامكانياتي ولكن بقدره الله سبحانه وتعالى، وهم ينظرون الى قدراتهم، هذه هي العقول المغلقه التي تصل في تقييم الاحداث فتقول انا لمدركون، خلاص تقفل تغلق انتهينا. نعم من حيث النظر للمحدودية، لمحدودية السبب الذي نمتلكه، لمحدودية العقل، هذه محدودية نعم وهو كلام صحيح، لكن عندما يسند الأمر لله ويكون قول القائل كما قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي، ومعنى إنه معي ربي إنه ما فيش مستحيل في حياتي عاد، إن معي ربي، ما دام معي ربي يعني ما فيش مستحيل في حياتي، فيسجل الله سبحانه وتعالى هذا الموقف لموسى عليه السلام ويصنع له الحل في المستحيل لا في الممكن، لأنه كان بالممكن إنه الله يزلزل الأرض تحت أقدام فرعون وجيشه ويأخذهم، لكن يظل هذا أمر محتمل عقلا، لكن عندما أسند الأمر لله على هذا النحو يصنع له الحل في المستحيل. إذن نحن محتاجين نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلته هذه إلى أن الله معنا، وهي حقيقة إيمانية نسلم بها، لأن الله قال ذلك، الله معنا، وما دام الله معنا ما فيش مستحيل في حياتنا، وسيخرج نفس الرحمن من هذه البلد شاء من شاء وأبى من أبى، لأن الله معنا، وإن لم نكن نحن فسيأتي الله بقوم غيرنا من هذه البلدة، لأن الله يقول ذلك في سننه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه عن ثوابته، ومن ثوابت هذا الدين أن الله معنا، إذا بدأ الواحد تختل عنده هذه الحقيقة يقول لك خلاص انتهينا، تغلق تقفل ما فيش حل، يمكن يخارجون احنا شو الكفار، هذا ربي يشلهم وش يجيبوا ناس كذا ربي يجيبهم هو، لأن الله قال من يأتي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله، الله اللي بيأتي بهم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه قضيتهم، عرفون الله آمنوا به أيقنوا يقينا خالصا صادقا أن الله معهم، إذن لا مستحيل في حياتهم. فحادثة الإسراء والمعراج يعلمنا الله سبحانه وتعالى من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه عندما تغلق الأمور كما أغلقت عليه عليه الصلاة والسلام في يوم ثقيف، وأصحاب قريش أيضا قاموا حددوا ذلك الموقف ومنعوه من الدخول وسجل تلك الشكوى لربه، يجعل الله يفتح الله له سبحانه وتعالى آفاق الغيب ليقول له إني معك يا محمد، ليقول لكل من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أن الله معه، ومن كان الله معه فلا مستحيل في حياته، مش لا ممكن، لا مستحيل في حياته، والذي نفسي بيده ليجعلن الله سبحانه وتعالى لنا حلا في هذه البلد، وحلا إيمانيا لا نتوقعه، لو توقعناه لا أسأنا، لأنه عندما يسند الأمر لله يتم الأمر بكماله لا بمحدودية عقولنا، فنحن نريد هذا الحل بكماله سبحانه وتعالى بموجب إيماننا به، وبموجب أنه معنا نوقن بهذه الحقيقة كما نوقن بكل شيء نراه بأعيننا. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. كلمات شعري في علاك صلاة، أنت الذي سجدت له الكلمات. يا من يشق الصخر عن ريحانة، فإذا الجماد حدائق ونبات. أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا، له آفاقنا مشكات. أنا لهفة حراء إليك، فخافقي متوقد ومشاعري جمرات. أنا سجدة لك منذ ميلادي، وفي قبري ستسجد أعظم النخرات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا حبيبنا ونبينا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. أما بعد، كما رأيتم المستفاد من ليلة الإسراء والمعراج ليس مجرد كلام، لا، المستفاد من ليلة الإسراء والمعراج درس عملي، وهو أنه إذا أغلقت الأمور، وكم تغلق الأمور، وما الظرف الذي نحن فيه إلا إغلاق في الأمور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرجه. الحل الوحيد اللجوء إلى الله، الحل الوحيد اللجوء إلى الله، ليقول لك الله أنه معك. طالما لجأت إليه بمصداقية كما لجأ إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى عالم الغيب، ورأى الجنة، ورأى النار، وعاد لنا بمعايير عن هذا الكون، ليقول لنا عليه الصلاة والسلام: إن السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلاة، كخاتم في خط. رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عين يقين، ونحن نصدقه عليه الصلاة والسلام ونعتبر قوله علم يقين، فيجتمع علم اليقين من قوله عليه الصلاة والسلام على عين اليقين من رؤيته عليه السلام، ليكون لنا ذلك حق يقين. فيقول لنا عليه الصلاة والسلام: إن السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الرحمن كحلقة في فلاة، وكرسي الرحمن بالنسبة لعرش الرحمن كحلقة في فلاة، والله مستوى على عرشه يدبر الأمر. وكون الله يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى لن يخيب من ظن به ظنا حسنا، لأنه جل في علاه قال: أنا عند ظن عبدي بي والذي نفسي بيده يا أبنائي. لا أجد احتراما للإنسان مثل هذا الاحترام. يعني تخيل ربي كذا لما نقول لك أنا عند ظنك، يعني بعبارتنا البسيطة دي احكم وأنا أنفذ. هذا معنى أنا عند ظن عبدي. إن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله. يعني قلت ما فيش حل، قال لك حاضر. قلت والذي نفسي بيده، ليجعل الله لنا حلا. والذي نفسي بيده ليجعل الله لنا حلا، بموجب هذا القول، وحل غير متوقع، حل غير متوقع، لأنه منسوب لله. وما دام منسوب لله فالحل فيه الكمال الذي يذهل الجميع. وكما قلت لكم، نفس الرحمن خارج من هذه البلدة، وسيخرج من هذه البلدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنفس للبر والفاجر، وسيتمنى غير المسلم أن لو كان مسلما. كيف عملتم؟ كيف سويتم؟ عندما تقول له أنك لجأت إلى الله، تدله بذلك على الله فعلا لا قولا. لماذا؟ لأنه رأى حقيقة في حياتك. أمس والدنيا ملخبط، وباكر والدنيا مختلفة تماما، بواقع غير متوقع عقلا. كيف فعلت ذلك؟ تكون الإجابة هي إجابة مريم عليها السلام التي بلغت إلى مثل هذه المقامات، وتصل في تعاملها مع ربها ويقينها بربها أنه إذا خطر مجرد خاطر عندك، إذا تشتي حاجة تدري وهي جنبك، ومش مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا عشر، كلما مر كلما دخل عليها زكريا، يعني أصبح عنده نظام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هذا مش موجود، من فين جبتي؟ تجاوبه كذا بابتسامة بكل بساطة، هو من عند الله. في عندك مشكلة إنه ربي يجيب لي حاجة مالش؟ الحديث ليس عن مريم، الحديث عن قدرة الله. الحديث ليس عن الأسباب، الحديث عن قدرة الله. إذا وجد مجموع يحمل هذا اليقين، واليقين سبب أقوى من القوارح، أقوى من عوابر القارات، اليقين بالله أقوى من كل الأسباب المادية، لأنه يقين قلوب متعلقة بربها الذي هو على كل شيء قدير. ونحن أهل اليمن بالذات حصلت لنا قصة في سورة نون، وهي قصة تلك المجموعة من الإخوة، باتوا العشي وهم ما يشوفوا حد حاجة، معهم جنة جاهز، شبكروا واشربونه، بس باتوا العشي على إيش؟ على مشاعر سلبية، حتى تدرك إيش يعني المشاعر السلبية تفعل وأنت نائم. ولما باتوا على هذه المشاعر السلبية بكروا الجنة حقهم قحفة سوداء، ولا تزال إلى الآن قحفة سوداء. والسبب إنها قدرة الله بسبب هذه المشاعر السلبية. طيب لما لا نقبل العكس؟ إنه كذا في مجموع عنده هذا اليقين بربه، يبات كذا ليلا وعنده هذه المشاعر الإيجابية من الثقة بالله واليقين الصادق بأن الأمر كله لله، إنه القحفة السوداء دي تبكر جنة، ليش ما نقبل؟ والفاعل هو الله، اللي خلى الجنة قحفة سوداء هو الله. طيب ليش ما نقبلش إنه الله اللي خلى الجنة قحفة سوداء؟ نقبل إنه الله يخلي القحفة السوداء دي جنة، لكن بشرط وجود هذا المجموع الذي يحمل في قلبه هذه الحقيقة عن الله، والذي يقول له الله أنا عند ظنك، وما فيش احترام أكثر من كده، أنا عند ظنك. وما دام تحركت هذه الحقيقة في القلوب على هذا النحو، والله الذي لا إله إلا هو لا مستحيل، بل توقع حل غير محتسب، لو اجتمعوا أهل السماوات والأرض يتوقعوا الحل لا يمكن لهم أن يتوقعوه، لأنهم سيتوقعونه بمحدودية عقولهم، والله خارج عن المحدود جل في علاه. عندما يسند الحل لله لا تتوقع إلا الكمال في حل الله سبحانه وتعالى، والأمر كله لله. ونحن نقول إن الله معنا، ونقول أن الحل بيد الله وليس بيد مسمى من الخلق، كائنا من كان. فإذا وجد هذا المجموع بهذا اليقين الصادق بقلبه عن الله والذي نفسي بيده، أن الأمور ستتغير، وأن الحل سيكون حلا مثاليا مسند لكمال الله. العالم كله يقول لك ما الذي حصل؟ إيش اللي استوى حتى تتغير الأمور هذا التغير؟ لأنه لاحظوا مثال، وأختم بهذا المثال، الله سبحانه وتعالى يضرب لنا مثل قرية، والقرية مجتمع بشري زيادة، يحمل كل مقومات المجتمع المدني. قرية كانت آمنة، أمان اجتماعي، يعني اطرح حاجتك هناك، ارجع لي بعد سنة بتجي هنا مطمئنة، طمأنينة نفوس، طمأنينة فكر، ما فيش لوثة، مفاهيم صحيحة، مطمئنة، طمأنينة نفسية، أمان اجتماعي، رخاء اقتصادي، مش هي التي تذهب إلى رزقها، يأتيها رزقها، ليست هي التي تذهب إلى رزقها. لاحظوا هذه الثلاثة، هذه الآية أو هذا المثال يعبر عن المجتمع المدني في الأرض. قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وما قال لنا إيش الله يسوي أصحاب الأرض، بس قال لنا إيش سووا لما خسروا كل هذا، تماما زي قصة أصحاب الجنة. فكفرت بأنعم الله، مش بالله، فكفرت بأنعم الله، فلان عمل لنا، فلان صلح لنا، لو مش فلان، لو مش فلتان، لو مش القوة الفلانية، قال لهم ربي خلهم ينفعون، وخسروا كل شيء. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. طيب ليش ما نقبلش المسألة عكسية الآن؟ نحن بهذا الحال من الخوف والجوع، والحمد لله على كل حال، لكن إذا صار الحال على هذا النحو في حل، وستكون العودة للحال السابق وهي قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لأن الله هو الذي سيصنع الحل. وما دام الله هو الذي سيصنع الحل يبقى لا نتوقع غير ذلك. فأسأل الله أن يكرمني وإياكم باليقين الصادق به وبالإيمان الكامل به، وبيقين أن الله معنا.